زين، فحينئذ يرثون ميراثها. قال مع بنت لأخت أخرى، يعني هذه أخت اسمها زينب وهناك أخت أخرى اسمها رقية، أخت طبعا هي الثالثة، وهذه لها بنت، فهم ثلاث بنات يرثون الثلثين مثلا، لنقل من ثلاثة، فتقسم بينهم الأموال. لا هذه مسألة، لا لحظة شو بس عشان أعدلها، زينب ليس لها إلا ولد وبنت، زين زينب لها، أنا ظهر خطي ليس بالحسن، رجل مات عن أختين، أخت وأخت، إحداهما اسمها زينب والأخرى رقية، هذه لها ولد وبنت وهذه لها بنت، الميراث بينهما نصفين لأنهما أختان، هذه لها واحد وهذه لها واحد، أليس كذلك؟ ثم نقول إن هذا الواحد يقسم على الولد والبنت، فتكون المسألة من أربعة، لولد زينب واحد، ولبنت زينب واحد، ولبنت رقية اثنين، لأن كل واحد يرث ميراث أمه، ميراث أمه. طيب، إذن فقول المصنف فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، فحينئذ كل واحد يرث نصيبه، ما ينقسم على عزب الرؤوس، للعبر بمن أدلده. قال لهذا حق أمها وللأولين حق أمهما، يعني الولد وبنت أبناء زينب له حق أمهما، وبنت رقية له حق أمه. الحالة الثانية قال وإن اختلفت منازلهم منه، أي من المدلى به، بعضهم قريب وبعضهم، قال جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، يعني نضرب في ذلك مسألة. طيب، هو ضرب هنا مثالا، قال جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، يعني جعلت هذا المدلى به ميت، شوف جعلت المدلى به ميت واقتسموا إرثه. ضرب مثالين، رجل مات عن ثلاث خالات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، طيب هم يرثون بمنزلة من؟ الأم، فيرثون كما لو كانوا أما، نفرض أنه ليس لها إلا هي، فيرثون كلهم جاءوا من طريق واحد وهو الأم. طيب، نفرض أن الأم هي الميتة، الخالة الشقيقة تكون ماذا؟ أخت شقيقة، والخالة لأب أخت لأب، والخالة لأم أخت لأم، نعتبرها مسألة جديدة لما أعطيناها الفرض الكلي. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ تأخذ النصف، والتي لأب السدس، والتي لأم السدس، فيكون بينهم على هذه الحالة من ستة، ثم تكون من خمسة، من خمسة ثلاثة واحد واحد. ذلك يقول فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمة، طبعا جمع المسألتين معا، فجمع المسألتين، إذن عرفنا هذا لو أنهم ميتا. قال وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماسا، لأنه ميراث الأم، ميراث أمها، والثلثان للعمات أخماسا. طبعا هذه مسألة أخرى أنا نفرقها الآن. يقول الشيخ إن الشخص إذا خلف ثلاث خالات، شوف خالات وعمات، نبدأ أول شيء، فالخالات أدنين بأم، والعمات نزلن منزلتها الأب، فهذه تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، فتكون من ثلاثة. ثم نقسم هذا الثلث الذي هو واحد من ثلاثة على الخالات بحسب التقسيم الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب، وإذا قال إن للخالات الثلث والعمات لهم الثلثان لأنه الباقي، ثم ميراث، ثم قال وتصح من خمسة عشر، تصح من خمسة عشر، معنى كونها تصح من خمسة عشر لأنها ثلاث خالات، وهنا واحد وهنا اثنان وهنا ثلاثة، ثلاثة واثنين ما تصح، فلابد أن تصح من خمسة عشر حينئذ. قال وفي ثلاث أخوال متفرقين، هذه ذكرتها قبل قليل، لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، لأنه نزل منزلة الأخ تنزلها منزلة الأخت، وصورة ذلك خال شقيق، خال لأب، خال لأم. هذا في الحقيقة هو أخ شقيق، وهذا أخ لأب، وهذا أخ لأم. هذا له السدس وهذا يسقط، لأن هذا يرث المال كله، الباقي يرث الباقي. ولذلك قال وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم، أي يعني للأم، لذي الأم السدس أي لأخ الأم السدس، والباقي لذي الأبوين وهو الشقيق، لأنه منزل منزلته، وذكرنا قبل قليل لو كان خالت. قال فإن كان معه أب، أبو أم، أبو أم مع هؤلاء، أبو أم له جد، أبو أم أسقطهم، لأنه بمثابة الأب فيكون حاجبا لهؤلاء جميعا يحجبون. قال وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال التي للأبوين. صورة هذه المسألة بسرعة، أنا استعجل اعذروني، يعني فيما لو كان هناك بنات عم، لأنه يقول بنات عمومة عم شقيق وبنات عم لأب وبنات عم لأم، فيقول إن في ثلاث بنات عمومة متفرقين المال إنما يكون للشقيقة فقط. لماذا؟ لأنهم هذا بمثابة العم، قلنا دائما إن العم ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب، فلذلك يقدم عليه فيحجب البنات التي تكون لعم لأم، وهؤلاء محجوبات بالبنات التي بنت العم الشقيق، العم الشقيق محجوب بالباقي، لأن العم الشقيق يحجب العم لأب ويحجب العم لأم، ولا شك في ذلك. يقول الشيخ فإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وهو ذو الأرحام، وهم ذو الأرحام. قال وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. مثال ذلك ذكرناه في بداية الدرس، فيما لو كان هناك مثلا عمة وهناك معها مثلا على سبيل المثال فلنقول بنت أخ، وخنجيب مثلا عشان ونقول بنت عم، هذه ذكرتها في أول الدرس، ومثل مثلا خلنا نقول أيضا أو يكفي هذه أب، خلنا نقول خال. يلا رجل مات عن هؤلاء من ذوي الأرحام، عمة وبنت أخ وبنت عم وخال، العمة تنزل منزلة من؟ الأب، الأب، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وبنت العم تنزل منزلة من؟ العم، لأنها بنت عم، والخال ينزل منزلة من؟ الأم. اقسمها، الأب له الباقي وللأم السدس وهذان محجوبان، بس هذا معناها. آخر جزئية ونقف عندها ونكمل إن شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل. قال والجهات أي في ذوي الأرحام أبوة وأمومة وبنوة. هذه المسألة وهي الجهات، يعني أراد أن يحصر الجهات التي يورث بها أو يرث بها ذوي الأرحام، فقال إنها ثلاث جهات فقط، وهي الأبوة والأمومة والبنوة. بعض الفقهاء من فقهاء المذهب قالوا إنها ليست الحصر، نقل ذلك ابن المنجى في شرحه على المقنع، ولكن كثير من أهل العلم نصوا على أنها الحصر، أنها فقط ثلاث جهات وهي الأبوة والأمومة والبنوة. لماذا قالوا إنها للحصر أو ليست الحصر؟ لأن بعض فقهاء المذهب وهو الموفق بن قدامة قال إن الجهات أربع، فزاد الأخوة، فزاد الأخوة، وبعضهم زاد خامسا وهو أبو الخطاب فزاد العمومة، فزاد العمومة، فقال إن الجهات تكون خمس، ورد الموفق عليه بإلزام فقال إنما تكون أربع. والحقيقة كما ذكر ابن المنجى أن النتيجة فيها واحدة، سواء قلنا إن الجهات ثلاث أو قلنا إن الجهات أربع، النتيجة واحدة، فإن العبرة بالتنزيل، ذكر ذلك ابن المنجم. ولذلك يعني ما نقله عن بعضهم أن ليست الحصر يعني أنها ثلاث أو قلنا إنها أربع فالنتيجة فيها واحدة. سم الموفق لما زاد الأخوة، خلنا نقول العمو الأخوة، فإنه ينزل منزلة الأخوة. هذا وجهة نظر. المذهب يقول لا، أن الأخوة تدخل في الأبوة. لماذا دخلت الأبوة؟ لأن الأخ مع الجد في درجة واحدة فيتشاركا في بعض المسائل، فهو في الحقيقة مآلها للأبوة. هذا وجهة نظر. والنتيجة طبعا هذه لا ثمرة لها، قلنا ثلاث أو قلنا أربع أو خمس، العبرة بالتنزيل السابق، العبرة بالتنزيل السابق. أنا كان بدي أن أذكر الحمل والمفقود، أخذه بسرعة سهل جدا أو تعبتم؟ أنا أعرف أن الذين معي يعني ما في أحد معي إلا واحد أو اثنان. أنا أريد أن ننتهي غدا إن شاء الله، لا يجب أن ننهي متنا غدا. نأخذ الحمل فقط، الحمل. طيب أو نقف عنده وإن شاء الله غدا نكمل بمشيئة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب عندنا هنا الواجب، أرجو من الجميع بلا استثناء حتى الذي لم يعرف شيئا يكتب اسمه على الورقة ويسلمها، لأنها إن شاء الله سيأتيكم لمن يعني أجاب عن هذه الورقة. أخذها منك الآن في أبو سليمان، وين موجود؟ طيب بيجي واحد مخاني يجمعها الآن، لأنها سيترتب عليها ورقة اليوم ورقة غد. الإخوان يعني جزاهم الله خير يعني يريدون أن يعطوكم فيها شهادة أو شيئا معينا، لا أعرف. هذا من جهة، الشهادة ستكون إن شاء الله الدرس الأحد القادم، الشهادة بإذن الله عز وجل. هذا من جهة. الله يهينك بس الأوراق، أو إن بغيت تنتظرون شوي أمر لكم. هذا واحد. غدا إن شاء الله ستكون ورقة أخرى، لن يعني نأتي للأخير، وإنما سأتي بمسائل تأتي بفروضها مع تصحيحها فقط، وستكون ورقتين بدل ورقة واحدة مع التصحيح. المسألة تريدون أن نحذف التصحيح، نقف عند أصل المسألة، لتريدون تريدون أصل المسألة والتصحيح أو بدون تصحيح؟ خلنا نقف نلغي التصحيح، لأننا اختصرنا، المفروض الفرائض في البدايات تكون طويلة ليست في ثلاثة أيام. إذن سنأخذ أصل المسألة فقط، إذن نأخذ غدا الفروض وأصل المسألة فقط ونقف عندها، وستكون إن شاء الله تحلونها بعد العشاء بعد الدرس، تأخذنا على راحتكم. بس مهم جدا أن الإخوة جميعا يكتبون أسماءهم، لأن الكل إن شاء الله يعني يعني ستمر الموضوع إن شاء الله على خير بإذن الله عز وجل. أنا أعلم أني اختصرت في أشياء كثيرة جدا لأن الوقت لا يسمح، ولكن ما لا يدرك كله أو ما لا يدرك جله لا يترك كله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.